الطفل يوجد فيها مرضى مسلمون، ولكن بعضهم يكون مجروحا وعمليات كثيره لا يستطيع اداء الصلاه او الوضوء ولا يقدر من يسير على ذلك، هل ممكن يوضع الى به خلاف يتعثرون به ممكن ولا لا؟ انا بد ان اقول لك هو ان يضع تحت الكرسي شيء من الصواب منها جديده يتجمل عند العاده الوضوء، وهم البعض يقولون عليه ويعلمونه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.